بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى في شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، ونلتقي إلى الباب الثالث وهو القواعد في أدلة الأسماء والصفات. تقول القاعدة الأولى في أدلة الأسماء والصفات: الأدلة التي تثبت بها أو تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الباب الأول كان في قواعد الأسماء، الثاني في قواعد الصفات، والثالث في قواعد أدلة الأسماء والصفات. هذه القواعد متعلقة بالأدلة، متعلقة بالأدلة. فالقاعدة الأولى تقول إن الأدلة هي الكتاب والسنة، وهذه القاعدة الأولى هي نفس القاعدة السابعة في الأسماء والسابعة في الصفات، توقيفية. الأسماء توقيفية وصفات توقيفية، لكن هنا بسياق آخر أو بلفظ آخر. أن الأدلة التي تثبت بها الكتاب والسنة هي تثبت الصفات هي الكتاب والسنة. لماذا؟ كما تقدم، لأن هذه أمور غيبية، وأمور غيبية يجب الرجوع فيها إلى الوحي، إلى النقل، لا يمكن لا يرجع فيها إلى العقول، بل يرجع فيها إلى النقول، إلى الكتاب والسنة. فما جاء في الكتاب والسنة مثبتا واجب إثباته، وما جاء منفيا يجب نفيه ومع إثبات كمان ضده. إذا جاء في سياق إثبات يجب الإثبات، إذا جاء منفيا يجب النفي مع إثبات كمان ضده. ما لم يرد نفيه ولا إثباته كرف الجسم والحيز والجهة لم ترد مثبتة ولا منفية، ماذا نفعل هنا؟ لا ننفيها ولا نثبتها، لا ننفيها ولا نثبتها، بل نتوقف في لفظها ونستفصل عن معناها. نتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى، فإن أريد به معنى حق قبله، وإن أريد معنى باطل رد المعنى. فلا نسلم نفيا ولا إثباتا، لا نقول بالإثبات ولا بالنفي حتى نتأكد ونستفصل عن المعنى. فلو قالك قائل مثلا: هل تثبت لله جسما؟ هل تثبت الجسم لله تعالى؟ الجواب تقول له: ما مرادك بالجسم؟ ماذا تعلم بالجسم؟ ينظر في فهمه للجسم، ما الذي يعنيه بالجسم؟ إذا أراد بالجسم جسم كأجسام المخلوقين، يتركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، وأن هذا الجسم كأجسام المخلوقات، وأن هذا المعنى باطل، لا يثبت هذا المعنى. لو أراد بالجسم أن لله تعالى ذاتا تليق به، أن لله ذاتا تليق به لا تماثل الذوات، تقوم بذاته الصفات، يقال له المعنى صحيح، المعنى صحيح بهذا الاعتبار، المعنى صحيح. كذلك الجهة، لو قال قائل: هل نثبت لله جهة؟ تقول له: ما مرادك بالجهة؟ هل تعني بالجهة جهة السفل أم جهة العلو التي تحيط بالله تعالى، أو جهة العلو مطلق؟ إن أراد الأول فهذا المعنى باطل، والثاني أيضا باطل، والثالث حق أن الله تعالى في جهة العلو المطلق. كذلك الحيز، هل يعني بالحيز أن الله تعالى محصور في خلقه، أو أن الله جل وعلا منفصل وبائن عن خلقه؟ إذا أراد بالحيز أن الله تعالى بائن من خلقه منفصل عنهم، ليس حالا فيهم ولا مخلوقاته حالة فيه، فهذا معنى صحيح. إذن يجب الاستفصال في إثبات هذه العبارة. ثم ذكر أمثلة لذلك، قال: فمما ورد إثبات لله تعالى كل صفة دل على اسم من أسماء الله، دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومر هذا. وكل صفة دل على فعل من أفعال الله، كالاستواء والنزول والمجيء، والوجه والعينان واليدان والكلام والمشيئة والإرادة، بقسميها الكوني والشرعي، ومر معنا في الدرس الماضي. في سلم الوصول، الإرادة نوعان: كونية وشرعية. الكونية هي المشيئة، هي التي تحتى وقوعها وتقول فيما يحب وما لا يحب، والشرعية ما حبه الله تعالى وشرعه، وقد تقع وقد لا تقع. ومثل إرادة الحكم والقضاء والكتابة والكلمات والتحريم والأمر، كل هذه فيها الكون، فيها الشرع، كوني متحتم الوقوع والشرعي هو محبوب لله تعالى. الكوني لا بد أن يقع، الشرعي ليس شرطا أن يقع، قد لا يقع. ثم ذكر الدليل على هذه القاعدة، قال دل على هذه القاعدة السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه واتقوا، كتاب أنزل، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وجه الدلالة أن الله تعالى أمر باتباع القرآن، القرآن جاء بالصفات، فوجب اتخاذ القرآن مصدرا في الأسماء والصفات. كذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: فآمن بالله ورسوله النبي الأمي، وما أتاكم رسوله فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب اتباع الكتاب والسنة. يعني أي نص في القرآن أمر باتباع الكتاب والسنة هو دليل على هذه القاعدة، لأن مما جاء في الكتاب والسنة الأسماء والصفات، فيجب اعتماد الكتاب والسنة مصدرين في الدلالة على أسماء الله وصفاته. الدليل العقلي على أن أدلة الكتاب والسنة أن العقل ليس له مجال في الغيبيات، ليس العقل مجال في الغيبيات، فلا يمكن العقل أن يدرك على وجه التفصيل ما يجب ويمتنع ويجوز في حق الله تعالى، لأن هذا لا يدرك إلا بالوحي، فوجب المصير إلى الكتاب والسنة. يعني الكلام في الغيبيات، الكلام في الغيبيات هل هو من أمور، الكلام في الأسماء والصفات هل هو من الغيبيات أم من أمور المشاهدة؟ غيبيات. الغيبيات لا يقال فيها بالعقل، إنما يرجع فيها إلى النقل، يرجع فيها إلى النقل. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي واضحة، تقول: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراه على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الكتاب والصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الواجب في أدلة الكتاب والسنة أن تجرى على ظاهرها دون تحريف، خاصة آيات وأحاديث الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. هذا هو الواجب، أن تجرى على ظاهرها. لماذا؟ لأن الله تعالى خاطبنا باللسان العربي، قال تعالى: باللسان العربي مبين، فيجب فهم هذه النصوص بمقتضى اللسان العربي. فإذا قال الله تعالى: وجاء ربك، معروف اللغة معنى المجيء. وإذا قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، معروف اللغة معنى اليد ومعنى البسط. وإذا قال تعالى: الرحمن على عرش استوى، معروف اللغة معنى استوى، معروف معنى العرش. فيجب إجراء ذلك على مقتضى اللسان العربي، هذا هو الإجراء على الظاهر. قال تعالى: وجاء ربك، نقول: وجاء ربك، ينزل ربنا، ينزل ربنا، على ظاهرها دون تحريف، لا نقول الظاهر غير مراد كما يقول أهل البدع من الأشعرية وغيرهم، ولكن الظاهر غير مراد، لأن النص لابد أن يكون قطعية ثبوت، قطعية دلالة، قطعية كذا، هذه كلها أقوال ما أنزل بها سلطان. كل وصف صح في السنة أو جاء في الكتاب، جاء في القرآن، يجب قبوله، لا نقول هذا يؤول أو يحرف إلى كذا، لا يؤول بل يؤخذ على ظاهره. وهل الأصل في الكلام حمل على ظاهره تأويله؟ لو قال لك إنسان: احضر الإيمان، فذهبت وأتيت له به طعام، وإذا كان أولت الماء بالطعام، لأن الماء به الطعام، طعام ذاته ما موي، طعام ذاته ما وصل مركب مشروع، ما فيه الموية وفيه الخضروات، والخضروات تنمو بالماء واللحم، يعني الدواب اللحم من الأنعام والأنعام تأكل عش، والعش يأتي من المطر والماء، إذن ماء يعني شو؟ يعني أكل، جابت أكل قال لي أنا أولت الموية شو الطعام. هل هذا كلام يقبل؟ لا يقبل. لو كان يريد طعام يقول لك أريد طعاما، لا يقول لك أريد ماء وهو يعني بالماء الطعام، ولا يقول أريد طعام يعني بالطعام الماء. ما في معنى للتأويل. الله جل وعلا لا يخاطب الناس بهذا الوضع بعيد الفهم، يعني يقول كلامه يريد كلام آخر. حتى قال أهل الكلام الحكمة في ذلك، قالوا إجهاد العقول والاجتهاد وبذل الوزع في معرفة المراد، وهذا فيه أجر للمجتهد. معقول؟ يعني قال ربنا قال كلام وقاصد كلام تاني وعمل كده ليه؟ عشان أنت تجتهد تتوصل لماذا وتأخذ حسنة وأجر على اجتهادك وتعبك في معرفة المعنى. هذا لعب. الله تعالى لا يخاطب العباد هذه، ونزع عنه قال إذا أراد الله شيئا قاله بصراحة ووضوح. كلامه تعالى كلام واضح بين بلسان عربي مبين، فلا يقول شيئا لتؤوله بشيء آخر إلا إذا جاء دليل متصل أو مفصل يوضح هذا التأويل. يعني مثلا فويل المصلين، ليس في الآية دي وعيد المصلين. لماذا؟ لأن الله قال الذين صلاتهم ساهون، هنا جاء الدليل متصلا، الكلام متصل ببعضه البعض ووضح معناه. لكن لا يمكن أن يكون كلام في اتجاه والمعنى في اتجاه آخر ومطلوب المعنى البعيد، هذا لا يمكن أن يكون في كتاب الله تعالى. فالواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراءها على ظاهرها كما فعل السلف الصالح دون تحريف، خاصة النصوص الصفات التي تتكلم في الغيبيات، والغيبيات لا مجال للرأي فيها. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه وعقله على ما يقتضيه اللسان العربي، إلا أن يمنع الدليل شرعا. إذ يجب أخذ القرآن بمقتضى اللسان العربي، يعني لا نقول استوى عن استولى، لأن استولى هذا المعنى الاستواء غير موجود في لغة العرب منذ أن خلق الله العرب إلى آخر من يموت من أهل اللسان العربي، لا يوجد في قواميس اللغة العربية استوى بعد استولى. فتحريف استوى باستولى أو تفسير استوى باستولى هو عين التحريف، هذا عين التحريف. فيجب فهم الكتاب على ما يقتضيه اللسان العربي. والله تعالى ذم اليهود على تحريفهم، يعني كانوا يحرفون، كانوا أهل لعب وفوضى وتحريف، يسمعون كلام ويحرفونه من بعد ما عقلوا. والله تعالى ذمهم وعابهم، فقال تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. يعني قيل لهم قولوا حطة تغفر لكم سيئاتكم، يعني فرص ومنح وهبات ربانية هم تلاعبوا بها. ربنا قال لهم بس الباب ده ادخلوا بس منحنين، انحنوا سجد يعني ركعا ادخلوا مدنقرين وقولوا حطة بس خب الباب يطلع بهناك تغفر لكم خطاياكم، تبقى شنو ما عندكم أي خطية، فرصة للتوبة للنسيان. فماذا فعلوا؟ دخلوا على أدبارهم، دخلوا يزحفون على أستاههم، دخلوا الخلف وجعلوا يقولون حنطة، يلعبون على من؟ بدل من يقولوا حنطة قالوا حنطة، وقالوا حبة في شعيرة، فلعنهم الله تعالى لذلك لعنة، لأن الله تعالى فتح لهم الفرص والمنح لتكفر سيئاتهم وتغفر زلاتهم وهم لا يريدون ذلك، هذا تحريف. ولذلك تحريف استوى باستولى كما قال ابن القيم هذا كتحريف اليهود حطة بحنطة. فقال رحمه الله نون اليهودي ولام يستولى هما في حكم رب العرش زايدتان، نون اليهودي ولام يستولى هما في حكم رب العرش زايدتان. فكما أن اليهود زادوا نونا هؤلاء زادوا لاما، جهمية والمعتزلة تابع من الأشاعرة زادوا لاما تحريفا من عندهم. كذلك الدليل العقلي على هذه القاعدة أن المتكلم أعلم بمراده، الله جل وعلا هو أعلم بمراده وأعلم باللغة العربية بمعانيها وأفصح كلاما، فيجب حمل كلامي على ظاهره وإلا تفرق الأمة. لو كان المراد من هذا النص ليس الظاهر بل المراد هو التأويل، إذن أنا أؤول وأنت تؤول وهو يؤول وهي تؤول وهم يؤولون وهن يؤولن وهكذا، ينفتح باب الاختلاف كل واحد يفسر على مزاجه. ينزل ربنا، قال بعضهم ينزل ملك، وقال آخرون ينزل أمره، وقال آخرون تنزل رحمته، وقال آخرون ينزل ربنا في فعل محذوف والمفعول به معذوف، وقال آخرون، كل واحد يقول كلام، كل واحد يأتي بشبهة من عنده ويفسر كلام الله على حسب عقله. ما هو صف النهاية تأويل، أول أنت أول وأنا أول، أنت تأول وأنا أول والباقين أولوا، فيحصل بذلك فساد كبير وفتنة وفساد عريض بفتح باب التأويل. إذا واجب في النصوص ما هو إجراه على ظاهرها، أن تجرأ على الظاهر لا أن تؤول. لذلك من الأقوال المنكرة قول صاحب جوهرة التوحيد اللقاني، قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ضرب تنزيه. قال أي نص أنت تخيلت أو توهمت فيه التشبيه تعمل شو؟ أوله، هو الأول في طريقة أوله أو فوض، غلبك تأول فوض، قول ما يعلم معناه إلا الله، بس ألغيك بس قول نصنا غير الله زول بيعلم معناه ما في وامشي ورم تنزيها. هذا كلام باطل، ما في نص يوهم التشبيه أساسا. يا ربنا ما قال وهو السميع البصير، هل يتوهم الإنسان أن سمع الله يشابه سمع المخلوقين؟ لما تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هل يتوهم عاقل أن كلام الله تعالى ككلام المخلوقات أم أن كلام الله يليق به؟ لما تقرأ الحي القيوم، اسم الله هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هل يتوهم الإنسان أن حياة الله كحياة المخلوقين؟ في عاقل يتصور أن حياة ربنا كحياة المخلوقين؟ لا. إذن من أين يأتي توهم التشبيه؟ ليس له وجود إلا عند منتكسي الفطر. لذلك الواجب هو اعتماد أو إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرهما دون تحريف، خاصة نصوص الصفات، لأنه إذا لم يفعل ذلك ينفتح باب التأويل وباب التحريف ويضطرب الأقوال وتتفرق الأمة. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة تتكلم عن التفويض، فيها رد على المفوضة. عندكم في الطبعة ما مكتوبة إلا القاعدة الرابعة، لكن هي القاعدة الثالثة. ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، هذه القاعدة الثالثة. يعني عمل علامة اكتب القاعدة الثالثة. صفحة كم يا محمود؟ ها؟ 16 الناحية اليمين والشمال. اليمين السطر كم؟ طيب قبل السطر الثالث اكتب القاعدة الثالثة، مش كده؟ قبل السطر الثالث اكتب القاعدة الثالثة نقطتين. والقاعدة خلاها بين قوسين، ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. ظاهر النص معلوم باعتبار المعنى، مجهول باعتبار الكيفية، ده باختصار. الظاهر معلوم باعتبار المعنى، مجهول باعتبار الكيفية. يعني قوله تعالى وهو السميع البصير، هذا ظاهر النص الذي هو المعنى معلوم ولا ما معلوم؟ فزل لما قرأ وهو السميع البصير مش سأل الشيخ قال لي معناش السميع البصير، ولا أي واحد يفهم معنا، أي واحد يفهم معنا السميع البصير، يعني الله بيسمع وبشوف، السميع البصير ما يحتاج إلى حتى تفسير. إذا معناها معلوم، معنى النص معلوم، لكن كيفية السمع البصر هل هي معلومة؟ غير معلوم. هذا معنى قاعدة. إذا ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية، معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. قال تعالى كتاب دل على هذه القاعدة القرآن والعقل والسمع والعقل. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وجه الدلالة أن الله أمر بالتدبر، والتدبر لا يتم إلا بمعرفة المعنى. في الدلالة أن الله أمر بالتدبر، والتدبر لا يكون إلا بمعرفة المعنى. وأيضا قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والله جعل القرآن باللسان العربي ليعقله من يفهم اللغة العربية. من يعرف اللغة العربية يعقل معاني القرآن الكريم، لعلكم تعقلون معناه. فقال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم، القرآن الكريم بيانه معروف، البيان يكون ببيان المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن المعنى بالقرآن الكريم، بيّن المعنى، ما ترك معنى من معاني دون بيان. فالعرب كانوا، الصحابة كانوا عربا أقحاحا، فكانوا يفهمون القرآن، إذا أشكل عليهم شيء بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة، فكانت مجرد تلاوته لهم بيانا، إذا قرأ عليهم الآيات فهموا المعنى، إذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأزال إشكال. إذن بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا، بيّنه كامل، ما ترك فيه شيء غير مبين. وهذا لا يعني أن هناك أحاديث مرفوعة في تفسير كل كلمة من قرآن الله. يعني يقول لك: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا؟ نقول: نعم فسره كاملا، لكن هذا التفسير كيف هو؟ بيان مشكل. الصحابة الذين معه كانوا علماء، أبي بكر وعمر وعثمان وعلى الصحابة كانوا علماء، وأبي بن كعب بن مسعود، كانوا يفهمون القرآن الكريم، يفهمونه بمجرد نزوله، وكان ينزل أحيانا يرتبط بأحداث، تنزل آيات مرتبطة بأسباب النزول، يقول وقع كذا فنزل قوله تعالى، فالصحابة يعرفون المعنى بمجرد نزول آية. فإذا تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فهموا معناه. إذا تلا عليهم القرآن وأشكل عليهم بعض الآيات سألوه عنها فأجابوه، فكانوا يسألون عما يشكل عليهم، أما ما لا يشكل فهو معلوم المعنى. وعليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن وبينه كاملا، ولأن التفسير يدخل في جملة التبليغ، تبليغ الرسالة: أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا يشمل بيان اللفظ وبيان المعنى. فالمعنى إذا كان واضحا فالحمد لله، إذا أشكل عليهم يوضح لهم، يقول الورد كذا، مثل تفسير الظلم بالشرك، تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وتفسير الطبق بالحال، طبقا عن طبق، حالا بعد حال، كما قال العباس. هناك أحاديث مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معاني مفردات وآيات في كتاب الله عز وجل، ما احتاج إلى توضيح. وأما ما كان واضحا فهو واضح الحمد لله، مثل: وإلهكم إله واحد. يعني واحد يقول ده لي تفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره، قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، واضح، وإلهكم إله واحد، هذا كلام واضح. فمجرد تلاوته يعتبر بيانا له. فمعاني الصفات معلومة المعنى، مجهولة الكيفية، أو النصوص، عفوا النصوص الصفات سواء كانت آيات أو حديث هي معلومة المعنى ومجهولة الكيفية. فالله سميع وبصير، المعنى معلوم والكيف مجهول. والله تعالى قوي ومتين، المعنى معلوم لكن الكيف مجهول. والله جل وعلا له وجه ذو جلال وإكرام، المعنى معلوم لكن الكيف مجهول. والله سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان، المعنى معلوم لكن الكيف مجهول. والله تعالى استوى على عرشه ويجيء يوم القيامة وينزل السماء الدنيا ويدنو عشيد عرفة، المعنى معلوم لكن الكيف مجهول. وكون القرآن باللسان العربي هذا فيه دليل على أن من يفهم أو من يتكلم باللسان العربي يعقل معناه، يدل على أن معناه معلوم. لأن لو كان باللسان العربي وغير معلوم معناه، إذا ما الفائدة من أن يكون بالعربي أو غير عربي؟ إذا كان باللسان العربي لكنه مجهول المعنى، ما الفرق بين ما كان باللسان العربي وما كان باللسان غير عربي أو العجمي؟ أيضا ذكر المؤلف رحمه الله، قال: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لفظ المعنى، بين لفظ المعنى، هذا هو الدليل السمعي. وأما الدليل العقلي فمن المحال أن ينزل الله تعالى كتابا لهداية الناس ويكون هذا الكتاب في أهم أبوابه مجهول المعنى، مرفوض هذا عقلا. أن ينزل الله تعالى كتابا لهداية الناس يكون القصد من هذا الكتاب هو هداية الناس، ويكون هذا الكتاب في أهم أبوابه مجهول المعنى، هذا تأباه حكمة الله تعالى، لا يمكن أن يقع هذا. وينزه الله عن ذلك، وينزه الله تعالى عن ذلك. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت، أتقنت، وجودت في اللفظ المعنى. بهذه القاعدة يتبين ضلال أهل التفويض، يتبين ضلال أهل التفويض المفوضة. من هو المفوضة؟ المفوضة لم يدف يقولوا شو؟ أيوة لماذا؟ أحسنت، هذا هو المفوضة، هم الذين يقولون لا يعلم معاني النصوص الصفات إلا الله. بلغ آية الصفات دي أقرأ بس تلاوة بس، لكن معنى ده غير الله زول يعرفه ما فيه. طيب، ولا حتى جبريل، ولا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا ابن عباس، ولا ابن مسعود، ولا عمر عثمان، ولا ولده، ولا يزن، ولا يزن، هل بيعرف معنى الله بس؟ ده كلام مفوضة وكلامه باطل، كلام فاسد، لأنه يلزم على قوله هذا تجهيل الرسول. معنى الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقول كلام لا يعقل معناه، تجهيل الرسول وأصحابه. كذلك يلزم من القول بالتفويض تكذيب القرآن الكريم الذي أمر بالتدبر، فأمر بالتدبر، فكيف يأمر بالتدبر وينهانا عن الكلام أو عن معرفة معاني أهم في القرآن الكريم؟ في ذلك تكذيب للقرآن الكريم. أيضا من لوازم التعطيل التفويض الفاسدة أن يفتح باب التطاول من قبل الفلاسفة والملاحدة. يأتي ملحد يقول أنت تحمل كتاب ولا تعرف معناه، إذا ليس لك حق في النقاش، نحن نتكلم، أنت أسكت بس، ما دام تحمل آيات وأحاديث من جاء بها لا يعلم معناها، إذن دعوا لنا الكلام ودعوا لنا الإفتاء، ونحن من يقرر ما يثبت وما لا يثبت من الصفات. يفتح باب التطاول من قبل الفلاسفة. إذن التفويض من أشر أقوال أهل البدع والإلحاد، كما قال شيخ الإسلام، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. طيب، واحد يقرأ كلام شيخ الإسلام في كتاب العقل والنقل، واحد يقرأ كتاب كلام النقل، يقرأ صراحة. قال شيخ الإسلام في كتابه المعروف للعقل والنقل: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضر على عقله وفهمه، وكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله، إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو مثيل ما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. إذا يلزم من ذلك تجهيل الرسول وأصحابه أنهم يقولون كلام لا يفهمون معناه، وكفى بهذا فسادا، وكفى بهذا اللازم فسادا. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه تعالى هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليه، وأمر بتدبير القرآن، بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يقول الرسول بين للناس ما نزل إليه ولا بلغ البلاغ. وعلى هذا التقدير ويقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته ما عينته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما ينافي الظاهر، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. ويبقى هذا الكلام سدا لباب الهوى والبيان، لا سدا لباب الهدى، سدا لباب الهدى والبيان يهدي الأنبياء، وفتحا لباب ما يعارضه، ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. واصل. وتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. واصل. كلام الشيخ انتهى، كلام الشيخ وهو كلام سديد في رأي الرشيد وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جلالة العلم. إذا ملخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التفويض من أقوال منكرة والفاسدة جدا، لأنه يلزم على التفويض يلزم عليه تجهيد الرسول وأصحابه وتكذيب القرآن الذي أمره التدبر، فتح باب التطاول من قبل الفلاسفة والملاحدة والزنادقة والأهواء والبدع والخرافات، يقولون أنتم تحملون نصوصا لا تعون معناها، دعوا لنا أن نحن نتكلم. يبقى هذا كلام سدا لباب الهدى عن طريق الأنبياء وفتحا لباب الضلال عن طريق أهل أهواء، لذلك يعتبر هذا قول من أفسد الأقوال وأكثرها فسادا. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل بعد صلاة الظهر في القاعدة الرابعة من قواعد الأدلة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.